بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قرع لأبواب السماء. يقول: دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قرع، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث قيل لي دعاء مكروه لأبواب السماء. اسمع يا مكروه، اسمع يا مهموم، اسمع يا مظلوم. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن ملكه في قولكم. اقرعوا أبواب السماء، وما قرعت أبواب السماء بمثل مفاتيح الدعاء. اقرعوا الباب، جدوا في الدعاء، فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، ولئن طردت فأي باب أقرع. قرع لأبواب السماء. إذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وجثمت الكارثة، قرعت أبواب السماء ونادى المصاب والمنكوب: يا الله. قرع لأبواب السماء. إذا أوصدت الأبواب أمام الطلاب وأستلت الستور في وجوه السالكين، قرعوا أبواب السماء وصاحوا: يا الله. قرع لأبواب السماء. إذا بارت الحيل وضاقت السبل وانتهت الآمال وتقطعت الحبال، قرعوا الباب ونادوا: يا الله. قرع لأبواب السماء. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت، فاهتف وقل: يا الله. الله أحسن الأسماء، الله وأجمل الحروف، الله وأصدق العبارات، الله وأثمن الكلمات، الله هل تعلم له سميا. الله إليه تمد الأكف في الأسحار، الله والأيادي في الحاجات، الله والأعين في الملمات، الله والأسئلة في الحوادث، الله باسمه الله تشتو الألسن، الله وتستغيث وتلهج وتنادي. قريب يسمع ويجيب، ويعطي البعيد والقريب، ويرزق العدو والحبيب. قريب يغيث الأحزان ويشبع الجوعان، ويسقي الظمآن ويتابع الإحسان. قريب عطاؤه ممنوح، وخيره يغدو ويروح، وبابه مفتوح. فاجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. مؤسسة أضواء التوحيد تقدم: قرع لأبواب السماء. لفضيلة الشيخ بدر ابن نادر المشاري. الحمد لله، ما خاب من دعاه، ولا ندم من سأله ورجاه. لا إله إلا هو يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، ولا إله إلا هو يكشف الكرب عمن ناجاه. لا إله إلا هو يسمع تضرع المظلوم وشكواه. لا إله إلا هو لا يخفى عليه نداء المنكوب إذا ناداه، أو من تحركت بالدعاء شفتاه. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم الوصية: تقوى الله. يا رب صفحك يرجو كل مقترف، فأنت أكرم من يعفو ومن صفح. يا رب لا سبب أرجو الخلاص به إلا رجاء ولطفا منك إن نفح. فما لجأت إلى ربي بمعضلة إلا وجدت جناب اللطف منفسحا، ولا تضايق أمر فاستجرت به إلا تفرج باب الضيق وانفتحا. لا إله إلا الله، ما قرعت أبواب السماء. لا إله إلا الله، ما قرعت أبواب السماء بمثل مفاتيح الدعاء. لا إله إلا الله يسبع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. لا إله إلا الله أجاب قوما بنملة بعد أن رفعت يديها إلى السماء لما خرج سليمان يستسقي بالناس وفي طريقه من بيته للمصلى رأى نملة رفعت يديها تدعو رب العزة تدعو الذي يعطي ويمنح ويلطف ويغيث. قال سليمان أيها الناس عودوا فقد كفيتم بدعاء غيركم. فأخذ الغيث ينهمر بدعاء تلك النملة. لا إله إلا الله إليه يصعد الكلم الطيب والدعاء الخالص والهاتف الصادق والدمع البريء. هلا قرعنا بابه وهلا لذنا بجنابه ووقفنا بعتبات بابه. يا أصحاب الحاجات يا من تكالبت عليكم الملمات يا كل مكروب يا كل مهموم يا كل مظلوم أليس فيكم عين باكية وقلب حزين؟ أليس منكم من الضعفاء المنكوبين؟ أين قلوبكم التي تشتعل ودموعكم التي تسيل؟ أليس منكم عزيز قد ذل وغني قد افتقر وصحيح قد مرض؟ أنتم وأولئك إلى من تلجؤون ومن تنادون ومن تشتكون؟ أيديكم إلى من تمدون؟ اقرعوا أبواب السماء وجدوا في الدعاء، فالدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأراضين. وما قرعت أبواب السماء بمثل مفاتيح الدعاء. اقرعوا الباب وأكثروا القرع والإلحاح فإنه يوشك أن يفتح لكم. جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال جدوا في الدعاء فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له. لا تيأسن وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. ذكر أحد العارفين عن ابن القيم رحمة الله عليه أنه رأى في بعض السكك بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت. وذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا فلم يجد مأوى غير البيت الذي أخرج منه ولا من يأوي إليه إلا والدته. فرجع مكسور القلب حزينا فوجد الباب مرتدا مغلقا فتوسد ووضع خده على عتبة الباب فنام حتى خرجت أمه. فلما رأته على تلك الحال لم تمتلك إلا أن رمت بنفسها والتزمته فأخذت تقبله وتقول يا ولدي أين تذهب عني؟ من يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني؟ ثم ضمته إلى صدرها وأدخلته إلى بيتها. تأملوا في هذه الأم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا أرحم بعباده من الوالدة بولدها. فأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ وقفنا ببابك والملك لك وجئناك نطوي قفار السهاد وما خاب يا رب من أملك. إن الله جل وعلا العفو أحب إليه من الانتقام والرحمة أحب إليه من العقوبة. سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته. الفضل أحب إليه من العدل والعطاء أحب إليه من المنع. إذن بادر أخي بقرع الباب وأنت الذليل الحقير واضرع إلى العلي الكبير تضرع الأسير بقلب كثير وقل يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين عبدك أسير الخطايا. صاحب العفوات والرزايا واقف ببابك يقرع أبواب رحمتك، الخير دأبك والحكم حكمك وأنت أرحم الراحمين. هذه ناصيتي الكاذبة، ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأسألك سؤال الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. ربنا لا نهلك وأنت رجاؤنا، ربنا لا نضيع وأنت أملنا، ربنا لا نذل وأنت ملاذنا. يا ذا النعم التي لا تحصى ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي، ندعوك في كل لحظاتنا وفي كل أوقاتنا، فاستجب يا ربنا دعاءنا. ذكر صاحب كتاب الفرج بعد الشدة والضيقة في الجزء الخامس قصة أذكرها بتصرف، عن رجل من أهل هذه البلد جلس في السجن 15 عاما خلف القضبان، وفي ليلة من الليالي بعد أن أرخى الليل سدوله وجد نفسه في زنزانة السجن، اتهم بالقتل وحكم عليه بالقصاص. كيف كان ذلك؟ قال: ما إن وصل من دورة عسكرية وكانت الفرحة ترفرف بقلبه ومشاعره، وكان يحدث نفسه عن ليلة الأنس ووقت اللقاء بالأطفال والأقارب والأحباب، وبعد وصوله ب3 ساعات والابتسامة تعلو شفاه الأسرة ويداعب الأطفال، فجأة وبدون مقدمات جاء من يطرق الباب بشدة، وخرجت فإذا برجال الأمن يسألون عني بالاسم كاملا، فطلبوا مني مرافقتهم للشرطة، وكنت لحظتها مطمئنا. قال: كانت المفاجأة المدوية والتي هزت كياني وأفقدتني القدرة على التعبير، حيث وجه الضابط المناوب تهمة القتل العمد لي. قال: أنت قتلت المواطن فلان ابن فلان وأنت مطلوب للعدالة. يقول: اسودت الدنيا في عيني وفقدت اتزاني ولم أصدق ما أسمع، حاولت إقناع نفسي أن التهمة قد تكون لغيري وأن الاسم مشابه أو أن هناك سوء فهم أو أي خطأ، لكن المفاجأة زادت اتساعا بعد التحقيق معي بشكل جاد، وأدخلت الزنزانة وازدادت المصيبة بعد أن أوضح لي المحققون أن إنكاري لا يقدم ولا يؤخر، لأن الشهود موجودون ويؤكدون صدق التهمة وأنني القاتل الحقيقي. يقول: واصلت بالدفاع عن نفسي ومحاولات تبرئة نفسي حتى تمت إحالتي للقضاء، ولقد ظهر لي أشخاص لا أعرفهم شهدوا أنني القاتل، والأدهى من ذلك أنني وربي لا أعرف القتيل ولا أعرف الشهود. وجلست في السجن 15 عاما لأن أبناء القتيل قصر، فبعد مرور هذه السنوات لم يعفو الأبناء ولا الوكيل الشرعي، بل طالبوا بالقصاص. وبعد 15 عاما من الهم والغم والآلام والمعاناة جاءت المفاجأة الكبرى. ففي صباح يوم الجمعة طلب مني رجال الأمن الاستعداد لكتابة الوصية، وأبلغوني أن هذا آخر يوم في حياتي وأن وقت التنفيذ للقصاص علي حان وقته، ولقنوني الشهادة وكتبوا صك الوصية. بعد ذلك اقتادوني إلى ساحة القصاص، وكانت الجموع كبيرة ورجال الأمن قد عملوا سياجا كبيرا حول الساحة، وكان ذكر الله لا ينقطع عن لساني، وتم تثبيتي بالعمود وإغلاق عيني، وبدأ المسؤول في تلاوة البيات. يقول: وفي هذه اللحظات ذكرت الله ودعوته وقلت: ربي إنني مظلوم، وأنت الصادق في وعدك، وأنت تسمع دعوة المظلوم، وأنا مظلوم وأنت علام الغيوب. فوضت أمري لك، لا إله إلا أنت لا شريك لك. قال: والله لم أكمل دعائي أثناء تلاوة البيان حتى سمعت أصواتا عالية وصراخا مرتفعا، وسمعت صوت رجل يقول: لا تقتلوه أنا القاتل، لا تقتلوه أنا القاتل. سبحان من يسمع نداء المظلومين، سبحان من يسمع أنات المضطهدين. يقول: وتبع ذلك أصوات كثيرة لم أعد أسمع ما حولي، وتوقف البيان عن التكملة، وسمعت أحد رجال الأمن يقول: هؤلاء الشهود يعترفون أنهم القتلة، وسمعت آخرين يطالبون بسرعة تنفيذ القصاص، واستمر الجدل طويلا، فبقيت في مكاني مكتوف الأيدي مربوط القدمين والعيون مغطاة. ثم يقول: اتضح الحق وزهق الباطل، وأنطق الله الشهود في آخر لحظة. يقول: فجاء الأمر بإيقاف القصاص بي، وخرجت للدنيا مرة أخرى كمولود جديد. لا إله إلا الله، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لا إله إلا الله هو ناصر الضعيف ومفزع كل ملهوف. لا إله إلا الله، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا إله إلا الله، من دعاه أجابه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. جاءت امرأة إلى بقي الأندلسي فقالت له: إن ابني قد أسرته الإفرنج، وإني لا أنام الليل من شوقي إليه، فليس لي ليل ولا نهار ولا صبر ولا قرار. فقال: انصرفي حتى ننظر في ذلك إن شاء الله. وأطرق الشيخ وحرك شفتيه يدعو الله لولدها بالخلاص، فذهبت. فما كان غير أيام حتى جاءت وابنها معها، فقالت: اسمع خبره يرحمك الله. فقال: كيف كان أمرك؟ قال: إنني كنت في من يخدم الملك، ونحن في القيود، وبينما أنا ذات يوم أمشي إذ سقط القيد من رجلي، فأقبل علي الموكل بي فشتمني وقال: أفككت القيد؟ قلت: لا. قال: من فك القيد من رجليك؟ فقلت: والله لا أدري، ولكن سقط ولم أشعر. فجاءوا بالحداد فأعادوه مرة أخرى، وسمر مسماره وقيد رجله. ثم يقول: قمت. فسقط مرة أخرى ذلك القيد. قال: فسألوني، قالوا: هل لك والدة؟ قلت: نعم. قالوا: اتركوه وأطلقوه، فإن خلف هذا دعوة مستجابة، إن خلف هذا دعوة مستجابة. فيقول: أطلقوني. فسأله الشيخ عن الساعة التي سقط القيد من رجليه، فإذا هي نفس الساعة التي دعا له فيها الشيخ. وإني لأدعو الله، والأمر ضيق علي، فما ينفك أن يتفرج. ورب فتى ضاقت عليه وجوهه، أصاب له في دعوة الله مخرجا. لا إله إلا الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لا إله إلا الله، قريب يسمع ويجيب، ويعطي البعيد والقريب، ويرزق العدو والحبيب، لا إله إلا الله، قريب يغيث الأحزان ويشبع الجوعان، ويسقي الظمآن ويتابع الإحسان، لا إله إلا الله، قريب عطاؤه ممنوح، وخيره يغدو ويروح، وبابه مفتوح، حليم كريم صفوح، لا إله إلا الله، قريب يدعوه الغريق في البحار، والضال في القفار، والمحبوس خلف الأسوار، كما دعاه عبده في الغار، لا إله إلا الله، قريب فرجه في لمحة البصر، وغوثه في لفتة النظر، المغلوب إذا دعاه انتصر، اطلع فستر، وعلم فغفر، وعبد فشكر، لا إله إلا الله، قريب جواد مجيد، لا ضد له ولا ند ولا نديد، أقرب للعبد وربي من حبل الوريد، على كل نفس قائم وشهيد، محمود ممدوح حميد، لا إله إلا الله، قريب دعا المذنبين للمتاب، وفتح للمستغفرين الباب، ورفع عن أهل الحاجات الحجاب، فهلا قرعتم الباب، وناديتم العزيز الوهاب، كما دعاه عبده يونس، فجاءه الجواب، فنادى في الظلمات أنه لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فماذا كانت الإجابة؟ اسمعوا الإجابة، قال الله فاستجبنا له، استجاب الله له بعد أن سمعت الملائكة صوته، وقالت صوت معروف من عبد معروف، ناداه في ظلمات ثلاث، في ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الحوت، فسبحان من سمعه من قعر البحار، وهو على عرشه واحد قهار، ونادي إذا سجدت له اعترافا، كما ناداه ذو النون بن متى، وأكثر ذكره في الأرض دابا، لتذكر في السماء إذا ذكرت، لا إله إلا الله، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، أين أنتم؟ أين أنتم يا أهل الحاجات؟ أين المرضى؟ أين المديونون؟ أين المستضعفون؟ لماذا طرقتم الأبواب كلها؟ ونسي الكثير منكم باب الله، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. جاء في رواية أن سعيد بن عنبسة قال: بينما رجل جالس يعبث في الحصى ويحذف به، قال: إذ رجعت حصاة فدخلت في أذنه، فبقيت مدة من الزمن وهي تؤلمه، وبينما هو ذات يوم جالس إذ سمع رجلا يقرأ: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فقال ذلك الرجل: يا رب، يا ربي، أنت المجيب وأنا المضطر، فاكشف ما بي من ضر، أنت المجيب وأنا المضطر، فاكشف ما بي من ضر. فنزلت الحصاة من أذنه، نزلت الحصاة في الحال، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال في حديث ابن عمر: الدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وهذا رجل صلى معي في المسجد قبل 9 أو 10 أعوام صلاة العشاء، فإذا بي ألحظ أنه يبكي طوال الصلاة بكاء لفت أنظار الجميع، وبعد الصلاة التفت فإذا به غريب عن المسجد وما زال في بكائه. صليت السنة الراتبة وسلمت عليه، فسألته عن سبب بكائه، فأخبرني بتلك القصة يوم قال: بأنه من أهل الشمال في هذه المملكة المباركة، وأنه قد أصيب بحادث قبل 9 سنوات من حديثه لي، قال: أصبت على أثر ذلك الحادث بشلل في قدمي، لم أترك طبيبا ولا مستشفى يقول، ولا علاجا ولا دواء، إلا طرقت بابه في المملكة وفي خارجها، وكلما ذهبت إلى طبيب قال لي بأن حالتك ميؤوس منها، فيقول فقدت الأمل من الناس، ولكن بقي الأمل متعلق برب الناس سبحانه وتعالى. يقول أراد الله أن يكون لذلك سببا. جلست في المجلس الذي أجلس فيه متمددا كعادتي، وكان عندي أحد الأطفال الصغار الذي يحبو ويلعب في الغرفة. يقول وأدخل علي أهل البيت القهوة والشاي في صينية وضعت على درج مرتفع، فإذا بالطفل يحبو ويتقدم إليها، فما كان منه إلا أن شد تلك الصينية نحوه فانسكبت عليه، فقمت فزعا من مكاني خائفا، فما كان مني إلا أن أحسست أن رجلي تتحرك، فمشيت 4 خطوات أو تزيد، ودخل علي أهل البيت، فلما رأوني قد قمت من مكاني ماشيا، جلسوا يبكون، ولا أدري هل كان فرحا على ممشاي أو حزنا على ذلك الطفل الذي سكب عليه ذلك الحار. قال وقبلها يعلم الله كنت أدعو الله أن يمن علي بالشفاء، فجاء الفرج والإجابة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إي وربي، فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. وحدثني أحد الثقات مؤذن لأحد المساجد في الرياض عن جار لهم أنه أصيب بشلل نصفي، وقد انشل لسانه تماما فتعطل عن الكلام والحديث. يقول تعطل عن الكلام والحديث. يقول وفي يوم من الأيام زرنا ذلك المريض بعد أن أمضى مدة من الزمن، فإذا به يتكلم وينطق ويحرك لسانه بطلاقة، فسألناه فقال ذلك الرجل اسمعوا يا مرضى، اسمعوا يا من أنتم على الأسرة البيضاء. قال فسألناه عن ذلك فقال إنني اتجهت بأكفي إلى السماء ولم أستطع أن أتكلم ولا أحرك لساني ولو بحرف، لكن لسان قلبي نادى ربه، ودمعت عيناي وذرفت دموعي على خداي، وكنت أقول وقتها اللهم إن لساني تعطل عن ذكرك، اللهم حرك لساني واجعله ينطق بالذكر والشكر والاستغفار، اللهم أعد إلي كلامي حتى أستطيع أن أسبحك وأستغفرك وأذكرك. فقال ما هي إلا أيام ويأتيني الفرج من رب الأرض والسماء. ثم تكلمت ونطق لساني أين أنتم أيها المرضى، أين أنتم يا أهل الأسرة البيضاء، يا من امتلأت بكم المستشفيات وضاقت بكم العيادات، يا من سهرت عيونكم من الأنين وتعبت أجسامكم وأجسادكم من البكاء والآلام والحنين، لماذا لجأتم للناس وذهبتم للسحرة والمشعوذين وطرقتم الأبواب كلها؟ هل يا ترى نسيتم باب الكريم الذي يسمع دعاء المريض؟ فعليكم بالدعاء، فهو من أنفع الأدوية، فالدعاء عدو البلاء، يدافعه ويعالجه أو يمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. ارفع كفك إلى السماء واقرع باب السماء بمفاتيح الدعاء وقل يا أرحم الراحمين. فقد جاء في حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما خرجه الحاكم في المستدرك وصححه، يقول أنه قال إن لله ملك موكل يؤمن ويقول يا أرحم الراحمين، فمن قالها ثلاثا قال الملك له إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فاسأل. قال العباس بن مصعب حدثنا بعض أصحابنا قال سمعت أبا وهب يقول مر ابن المبارك برجل وقال له أسألك أن تدعو لي أن يرد الله علي بصري، فدعا الله فرد الله عليه بصره وأنا أنظر. من الذي يفزع إليه المكروب ويستغيث به المنكوب وتصمد إليه الكائنات وتسأله المخلوقات، وتلهج بذكره الألسن، وتألهه القلوب. إنه الله الذي لا إله إلا هو أحسن الأسماء وأجمل الحروف وأصدق العبارات وأثمن الكلمات. هل تعلم له سميا؟ الله. فإذا الغنى والبقاء والقوة والنصرة والعز والقدرة والحكمة والجلال والعظمة والهيبة والجبروت. الله. إليه تمد الأكف في الأسحار، والأيادي في الحاجات، والأعين في الملمات، والأسئلة في الحوادث. باسمه تشد الألسن وتستغيث وتلهج وتنادي، وبذكره تطمئن القلوب وتسكن الأرواح وتهدأ المشاعر ويستقر اليقين. ذكر الذهبي في سيره في ترجمة الإمام محمد بن المنكدر قال: في ليلة من الليالي استسقى أهل الحرم، أي في المدينة، ولم يسقوا. يقول: ذهبت لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعبد في مكان لي، فقال: بينما أنا جالس في منتصف الليل إذ دخل علي رجل لم أعرف، رجل أسود تعلوه صفرة، عليه رداء وإزار. يقول: جلس يلتفت يمنة ويسرة حتى اطمأن أنه لا أحد في المسجد، فرفع أكفه إلى السماء فقال: يا رب يا رب، إن أهل الحرم قد استسقوك فلم تسقهم. ثم اسمعوا ماذا قال. قال: يا رب، اللهم إني أقسم عليك أن تنزل عليهم المطر. قال الإمام محمد: قلت هذا مجنون، كيف يجرؤ يقسم على الله جل وعلا؟ قال: أقسم عليك يا الله، أقسم عليك يا الله أن تنزل المطر. قال الإمام محمد: قال الإمام محمد: والله ما تحرك من مكانه إلا وقد نزل المطر علينا. رب أشعث أخبر: لو أقسم على الله إلى بره. وذكر صاحب كتاب لا تحزن تحت عنوان: وهو الذي ينزل الغيث، قال حفظه الله: حدثنا أحد الفضلاء من العباد أنه كان بأهله في الصحراء في جهة البادية، وكان عابدا قانتا منيبا ذاكرا لله. قال: فانقطعت المياه المجاورة لنا، وذهبت ألتمس ماء لأهلي، فوجدت أن الغدير قد جف، فعدت إليهم ثم التمست الماء يمنة ويسرة فلم نجد ولو قطرة، وأدركنا الظمأ واحتاج أطفالي للماء، فتذكرت رب العزة والجلال القريب المجيب، فقمت فتيممت واستقبلت القبلة وصليت ركعتين، ثم رفعت يدي وبكيت وسالت دموعي، وسألت الله بإلحاح، وتذكرت قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فوالله ما هو إلا أن قمت من مقامي، وليس في السماء من سحاب ولا غيم. يقول: وإذا بسحابة قد توسطت مكاني ومنزلي في الصحراء واحتكمت على المكان، ثم أنزلت ماء فامتلأ الغدران من حولنا وعن يميننا ويسارنا. يقول: فشربنا واغتسلنا وتوضأنا وحمدنا الله سبحانه وتعالى. يقول: ثم ارتحلت قليلا خلف هذا المكان وإذا الجدب والقحط، فعلمت أن الله ساقها لي بدعائي، فحمدت الله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. اللهم أغث بلادنا يا رب العالمين. جاء في حديث عائشة كما ذكر الأوزاعي أنها قالت: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وفي صحيح الحاكم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. لا إله إلا الله. إذا اضطرب البحر وهاج الموج وهب الريح العاصف، قرع أصحاب السفينة الأبواب ونادوا يا الله. إذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وجثمت الكارثة، قرعت أبواب السماء ونادى المصاب والمنكوب يا الله. إذا أوصدت الأبواب أمام الطلاب وأسدلت الستور في وجوه السالكين، قرعوا أبواب السماء وصاحوا يا الله. إذا بارت الحيل وضاقت السبل وانتهت الآمال وتقطعت الحبال، قرعوا الباب ونادوا يا الله. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت، فاهتف وقل يا الله. ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن قال: كان رجل، اسمعوا لهذه القصة، اسمعوا لها جيدا. قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار يكنى بأبي معلق، وكان تاجرا يتجر بماله وبمال غيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا. فخرج مرة فلقيه لص، لص مقنع بالسلاح. قال له ذلك اللص: ضع ما معك فإني قاتلك. قال: ما تريد من دمي؟ خذ المال. قال: أما المال فهو لي ولا أريد إلا دمك. قال: إذن اتركني أصلي 4 ركعات، إنها الصلاة يا عباد الله. قال: اتركني أصلي 4 ركعات. قال: صلي ما بدا لك. يقول: ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائه في آخر سجوده أنه قال: يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربا، قد وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إلي قال لي: قم. فيقول: قمت. فقلت: من أنت بأبي وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة. يقول: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة. لا إله إلا الله. يقول: دعوت بدعائك الأول فسمعت في أبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروه، فسألت الله أن يوليني قتله. اسمعوا يا أهل الحاجات، اسمع يا مكروب، اسمع يا مهموم، اسمع يا مظلوم. قال الحسن: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. سبحان من إذا دعاه الغريق نجاه، ومن إذا دعاه الغائب رده، وإذا دعاه المبتلى عافاه، وإذا دعاه المظلوم نصره، وإذا دعاه الضال هداه، والمريض إذا دعاه شفاه، والمكروب إذا دعاه فرج عنه ما أتاه. ليتنا ندعو الله كثيرا، ليت ضعفنا يتصل بقوته، وفقرنا يتصل بغناه، وعجزنا بقدرته. وصدق الله يوم قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وروي أن إبراهيم بن أدهم كان مع قوم في سفينة في البحر، فهبت الرياح وهاجت الأمواج، فبكى الناس وضجوا، فقيل لمعيوف أو ابن معيوف: هذا إبراهيم بن أدهم، لو سألته أن يدعو الله فإذا هو نائم في ناحية السفينة ملفوف الرأس في كساء، فدنا منه فقال: يا أبا إسحاق، أما ترى ما في الناس وما هم فيه؟ قال: اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. قال: فهدأت السفينة. سبحان الله، حق لنا أن ندعوه في الشدة والرخاء والسراء والضراء، ونفزع إليه في المهمات، ونتوسل إليه في الكربات، ونطرح على عتبات بابه سائلين باكين ضارعين منيبين، حينها يأتي مدده ويصل عونه ويسرع فرجه ويحل فتحه. كل الحبال تتصرم إلا حبله، كل الأبواب توصد إلا بابه، وهو قريب سميع يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. يأمرك الله وأنت الضعيف المحتاج، وهو الغني القوي الواحد الماجد. إذا نزلت بك النوازل وألمت بك الخطوب فالهج بذكره واهتف باسمه واطلب مدده واسأله فتحه ونصره. مرغ الجبين لتقديس اسمه لتحصل على تاج الحرية، وأرغم الأنف في طين عبوديته لتحوز أوسام النجاة. يا أهل الجهاد، يا أهل الجهاد، يا إخواننا في كل مكان، يا من تضطهدون وتقتلون، يا من يقتل نساءكم، يا من يقتل نساءكم ويذبح أبناؤكم، ارفعوا أكفكم إلى السماء وأنتم موقنون بالإجابة، وأبشروا بالخير، فإما حياة بعزة أو موت بشهادة. قال سليم بن عامر: دخلت على الجراح فرفع يديه، فرفع الأمراء أيديهم، فمكث طويلا ثم قال لي: يا أبا يحيى، هل تدري ما كنا فيه؟ قلت: لا، وجدتكم في رغبة فرفعت يدي معكم. قال: سألنا الله الشهادة، فوالله ما بقي منهم أحد في تلك الغزاة إلا استشهد. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، وقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. فماذا كانت النتيجة؟ فهزموهم بإذن الله. يا أمة المليار مسلم، هؤلاء إخوانكم ينادونكم بلسان حالهم إلى كل إمام وإلى كل مصلي، إلى الشيخ المسن في مصلاه، إلى المرأة في خدرها، إليكم جميعا هذا النداء. قال الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فقد حمي الوطيس وبلغت القلوب الحناجر واشتد الأمر وتكالب العدو وتواطأ الكفار علينا من كل جانب. الطائرات تقصف بأنواع القذائف، المدمرة، والراجمات تقذف بأنواع الصواريخ، والجليد يطاول الجبال. حتى ذكرنا إخواننا يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أيتها الأمة، ألا يوجد فينا من لو أقسم على الله لا أبره؟ ألا يوجد فينا من يرفع كف الضراعة إلى ربه ويستجيب له؟ هل بخلتم علينا حتى بالدعاء؟ فأين نصرتكم لنا؟ أقول لهؤلاء: اصبروا وصابروا ورابطوا، فإن مع العسر يسرا، ومع الصبر نصرا، وبعد الليل فجر، وبعد الشدة رخاء، وبعد الضراء سراء، ولكل حادثة عزاء، وبعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ري، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية. سوف يصل الغائب ويهتدي الضال ويفك العاني وينقشع الظلام، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. بشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال ومسارب الأودية، وبشر المهموم بفرج قريب، وبشر المريض بعلاج سريع بإذن الله جل وعلا، بشر المنكوب بلطف خفي وكف حانية وادعة. إذا رأيت الصحراء تمتد وتمتد فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وارفة الظلال، إذا رأيت الحبل يشتد ويشتد فاعلم أنه سوف ينقطع، واعلموا أن مع الدمعة بسمة ومع الخوف أمن ومع الفزع سكينة، والنار لا تحرق إبراهيم التوحيد، لأن رعاية ربانية فتحت نافذة بردا وسلاما. البحر لا يغرق كليم الرحمن، لأن الصوت القوي الصادق نطق بقوله كلا إن معي ربي سيهدين. المعصوم في الغار بشر صاحبه بأنه وحده جل في علاه معنا، فنزل الأمن والفتح والسكينة. إذن فلا تضيقوا درعا، فمن المحال دوام الحال، وأفضل العبادة انتظار الفرج، والأيام دول والدهر متقلب والليالي حبالة والغيب مستور، والحكيم كل يوم هو في شان، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وإن مع العسر يسرا، الباب الموصد له مفتاح، والقلعة المنيعة لها باب، ولكل قميص من الشدة جيب من اللطف، ولكل غرفة ضيقة من الكرب ساعة من الفرج. إذا ادلهم الليل انقشع، وإذا احتبس القطر همع، بشر الفقير بغنى والمريض بالعافية والغائب بالقدوم والمتعب بالراحة والمسجون بالخروج، والأيام دول والفلك يدور، ولكل أمر حد والدهر مقبل مدبر، والأيام آخذة معطية والزمان يومان، ولكل نازلة رحيل، ولكل صعب سهولة، ولكل داء دواء، ولكل علة حيلة، حكمة نافذة وقدرة باهرة. فلا تجزع فإن مع العسر يسرا، ولا تيأس فإن مع اليسر يسرا، ولكن ليس يسرا واحدا بل يسران. إذا فاقرعوا باب السماء بالدعاء، وقولوا أيا ملك الملوك أقل عذاري، فإني عنك أن أتني الذنوب وأمرضني الهوى لهوان نفسي، ولكن ليس غيرك لي طبيب. أيا ديان يوم الدين فرج، هموما في الفؤاد لها دبيب. قل واقرع باب السماء، يا رب أنت المرجى، أنت العزيز القدير، يا رب أنت المجير، قد مسنا ما يضير، فلا تكلنا لنفس فيها تمادى الغرور. اقرع باب السماء وقل اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا قبل أن تشهد الأعضاء والجوارح وتبدو السوآت والفضائح. يا ربي من للبائس الفقير غير الكريم المالك القدير، فحسبنا الله ونعم الملتجى، وحسبنا الله ونعم المرتجى. ثم الصلاة ما تغنى الشادي على محمد النبي الهادي، ما هتفت وارقاء بالنياح، وغرد القمري في الصباح. أقول ما سمعتم وتسمعون، وأستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله أحمده يا من حمد نفسه قبل أن يحمده الحامدون، وأرجوك الصفح عما سلف يا من يرجو عفوه المذنبون، وأسألك الأمن يا من يلوذ به الخائفون. شكرا لك يا رب على المنن العظام والعطايا الجسام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله، عبدك ورسولك، صاحب الفصاحة والبيان، وحامل الوحي، وأمين الرسالة وصفوة البشر، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه، واعلموا أنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واغفر لنا بقدرتك علينا. يا رب، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا فلم تحرمنا، وكم من بلية ابتليتنا بها، قل لك عندها صبرنا فلم تخذلنا. يا رب كم قرع بابك وكم لذ بجنابك، يا رب من للمكروب ومن يكفي المنكوب، ومن ينجي المظلوم في ظلمات البر والبحر. يا رب من يمن على المستضعفين في الأرض ومن يكشف الضر. لا إله إلا الله، لا إله إلا هو الذي قال في كتابه: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، وهو الذي قال في كتابه: أليس الله بكاف عبده، وهو الذي قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. لا إله إلا أنت، دعاك الصالحون والأنبياء والمرسلون. يا ربي دعاك آدم فجاءه مددك، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قرع نوح الباب فجاءه الجواب، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وإبراهيم قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ويعقوب: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وداود: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وأيوب: فكشفنا ما به من ضر. ويونس: ونجيناه من الغم. ومحمد صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. وقال بعضهم: يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين. وربي يا عباد الله، ما قرعت أبواب السماء بمثل مفاتيح الدعاء. جاء عن أبي سلمة عبد الله بن منصور قال: حزن رجل حزنا شديدا على شيء لحقه وأمر أهمه وأقلقه، فألح في الدعاء. اسمعوا يا عباد الله، ألح في الدعاء، فهتف به هاتف وقال: يا هذا، قل يا سامع كل صوت وبارئ النفوس بعد الموت، يا من لا تخشاه الظلمات ويا من لا يشغله شيء عن شيء. قال الرجل: فدعوت بهذا ففرج الله عني، ولم أسأل ربي تلك الليلة حاجة إلا أعطانيها. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة، فهو يدعو يقول: يا رب يا رب، لعل الله عز وجل أن ينجيه. أين أنت يا من سئمت من العيش وضقت ذرعا بالأيام؟ إن هناك فتحا مبينا ونصرا قريبا وفرجا بعد شدة ويسرا بعد عسر، بابا مفتوحا. فهلا قرعت الباب؟ هلا قرعت الباب يا من تشتكي العقم أو تأخر عنك الإنجاب؟ لماذا هذا اليأس؟ لماذا تركت الباب وابتعدت عن الدعاء بحجة أنه قد كتب عليك ذلك وقدر؟ قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت وما لي سرور إلا في انتظار مواقع القدر. إن تكن السراء فعندي الشكر، وإن تكن الضراء فعندي الصبر. وهذا يا عباد الله لا يتعارض مع رفع الأكف إلى السماء. أعرف امرأة كبيرة في السن تزوجت بثلاثة رجال ولم تنجب أبدا، وطالت بها الأيام والسنين والأعوام. وبعد زواجها من الرجل الثالث تقول: فجأة تفاجأ الأقارب بعد كشف أجريته في المستشفى بأنني حامل، ولكن تقول: حينما سألت عن العلاج قلت للجميع بصوت عالي: إن النافع والضار هو الله، وإنني يعلم الله لا أعلم علاجا إلا تلك الدعوات التي رفعت بها أكفي إلى السماء، وناديت بنداء زكريا وقرعت باب السماء فقلت: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. تقول: وتذكرت أن الإجابة جاءته بقول الله جل وعلا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كل ذلك مع أن زكريا قد بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر. تقول المرأة: أيقنت بالإجابة وعلمت أن الله يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء إناثا ويجعل من يشاء عقيما. لا تيأس أيها الأخ العقيم ولا تقنط يا من تأخر عنك الإنجاب، فالله لا يختار لعبده إلا الصالح، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم ابذلوا الأسباب بالدعاء، اقرعوا الأبواب. أعرف رجلا عقيما لا ينجب لكنه صاحب همة عالية وثقته بالله كبيرة، كان دائما يحرص على الرقية الشرعية. حدثني يقول بأنه بدأ يشعر بتحسن منذ أن أصبح يقوم من الليل كل ليلة ويناجي ربه بقلب حاضر صادق هو وزوجته، ويقول: إن الذي جعلني أتحسن من مرحلة إلى أخرى قادر سبحانه على أن يرزقني الولد، لله دره. ذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فجاء من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي قبل وفاته بثلاث ليال، يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. رواه مسلم. فليبشر هذا وأمثاله، فقد ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. جاء في بعض الآثار أن رجلا صلى على جنازة مع المصلين في المسجد، يقول: وقفت في الصفوف ووقفت في الصف الأول لا أدري ماذا أقول في دعائي للميت. قال: فلما كبرنا التكبيرة الأولى قرأت الفاتحة، وفي الثانية صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة وقفت متحيرا لا أدري ما أقول، فنظرت تلقاء وجهي فرأيت الجنازة ممددة على النعش، فقلت: يا رب اسمعوا الكلمات والدعوات الصادقات. قال: قلت: يا رب لو أن هذا الميت ضيفي لأكرمته، وهو اليوم ضيفك وأنت أكرم الأكرمين. قيل: فرؤي الميت في المنام بعد زمان، فقيل له: ماذا صنع الله بك؟ قال: إن الله غفر لي ورحمني وأدخلني الجنة بدعوة فلان ابن فلان. ثم ذهبوا إليه فسألوه عن الدعاء الذي قاله، فقال: قلت كذا وكذا. فأخبروه بأنهم رأوا الميت في المنام وقال: إن الله قد غفر له ورحمه وأدخله الجنة. قال: والله ما قلت إلا أنه لو كان ضيفي يا رب لأكرمته، وهو اليوم ضيفك وأنت أكرم الأكرمين. وسارية لم تسر في الأرض تبتغي محلا ولم يقطع بها البيد قاطع، سرت حيث لم تسر الركاب ولم تنخ لورد ولم يقصر لها القيد مانع، تفتح أبواب السماء ودونها إذا قرع الأبواب منهن قارع، إذا أوفدت لم يردد الله وفدها على أهلها والله راء وسامع، وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. إذن يا عباد الله، فاقرعوا باب السماء، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أسمعت أيها المديون؟ أسمعت يا من تراكمت عليك الديون؟ من أنت؟ أنت في ذل النهار وهم الليل، كم من واحد من المديونين عجز عن الوفاء، وكم يعيش من المعسرين وربي في شقاء. اسمعوا لهذا الحديث، أخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: أولا أعلمك كلمات علمني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع أيها المديون، قال: لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك. وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون أثقلتني. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله عنك همك وقضى الله عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله عني همي وقضى الله عني ديني. لا إله إلا الله يجيب من دعاه ويسمع من ناجاه. قال السري السبطي: كن مثل الصبي إذا اشتهى على أبويه شهوة فلم يمكناه قعد يبكي عليهما، فكن أنت مثله، فإذا سألت ربك ولم يعطك فاقعد فابكي عليه. ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان. إذن ارض بما عند الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك. فإياك أن تفارق الرضا عنه في طرفة عين فتسقط من عين الله. وصدق الله يوم قال: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يجري القضاء، يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثقا بالله لا لاهي. إن جاءه فرح أو تابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله. أيها المظلوم والمستضعف، أيها المظلوم والمستضعف، يا من سرت دعواتك في آخر الليل وسالت دمعاتك على الخدين، إذا انقطعت بك الأسباب وغلقت في وجهك الأبواب، ارفع كفك إلى السماء واقرع باب السماء وأبشر بالفرج. عن الحجاج بن صفوان ابن يزيد قال: وشى رجل ببشر بن سعيد إلى الوليد بن عبد الملك: يا ويلا، من يكذبون على العلماء والدعاة ويحرفون كلامهم عند ولاة الأمور والمسؤولين؟ يا ويل المنافقين والمستمعين والمتجسسين. اسمعوا إلى هذه القصة واعتبروا، وقفوا قبل فوات الأوان. وشى رجل ببشر بن سعيد إلى الوليد بن عبد الملك أنه يطعن في الأمراء ويعيب بني مروان. قال: فأرسل إليه الوليد والرجل عنده. قال: فجيء به ترتعد فرائسه، فأدخل عليه فسأله عن ذلك، فأنكر بشر وقال: لم أفعل ولم أقل هذا الكلام. فالتفت الوليد إلى الرجل فقال: يا بشر، هذا يشهد عليك بذلك؟ فنظر إلى بشر وقال: نعم. فنكس بشر رأسه وجعل ينكث في الأرض، ثم رفع رأسه وقال: قد شهد بما قد علمت، وإني لم أفعل. اللهم إن كنت صادقا فأرني به آية. قال: فانكب الرجل بوجهه فلم يزل يضطرب حتى مات، والعياذ بالله. إنها دعوة مظلوم سرت بالليل، نمنا عنها والله ليس عنها بنائم. واسمعوا إلى هذه القصة. اتصل بي في ليلة من ليالي رمضان في العام الماضي أحد الإخوة وطلب مقابلتي يعلم الله، فإذا به مهموم محزون مغموم. سألته ما الذي أصابه؟ قال بأنه فصل من عمله بعد أن جلس يبكي طويلا وتلعثم في الكلمات بسبب البكاء. قلت له: ما الأسباب؟ قال: كذب علي فلان وفلان من زملائه الذين يعملون معه، فجلس يبكي بكاء شديدا بعد أن أطرق رأسه وهو يجهش بالبكاء. وقلت له: اصبر واحتسب، عسى الله أن يعوضك خيرا، يعلم الله. وهو رجل كان فقيرا وليس له دخل إلا هذا الراتب. ثم أطرق رأسه قليلا ورفع أكفه إلى السماء، يعلم الله أنه يوم رفع يديه إلى السماء اهتز جسدي وارتعد. قلت له: ماذا تصنع يا فلان؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أعدل وأكرم، أسأل الله أن يريهم ذلك في أنفسهم وفي أولادهم. قلت له: استرجع، لا تدعو على أخيك المسلم. قال: لا وربي، دعهم فالله حسبي وحسيبهم. وبعد 3 أيام أخبرني بعض الإخوة أن أولئك الذين دعي عليهم أن أحدهم قد أصيب بكسر في رجله، وأصيبت زوجته بسرطان كامل، وآخر أصيب أخواته بسرطان في الدم. إلى وقتنا هذا يعلم الله أننا نعلم أن دعوة المظلوم أنها تسري ليس بينها وبين الله حجاب. ورد عن الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله يستجيب دعوة المظلوم ولو كان فاجرا. وعن عصام بن زيد وهو رجل من مزينة قال: كان رجل من الخوارج يغشى مجلس الحسن فيؤذيه، فقيل للحسن: يا أبا سعيد، ألا تكلم الأمير حتى يصرفه عنا؟ قال: فسكت عنهم. قال: فأقبل الحسن جالسا مع أصحابه، فلما رآه قال: اللهم إنك قد علمت أذاه لنا، فاكفناه بما شئت. قال: فخر والله الرجل من قامته، فما حمل لأهله إلا ميتا على سرير. هذه دعوة المظلوم قال عنها ربكم جل وعلا في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تذكر أيها الأخ، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل، لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الدعاء نعمة كبرى ومنحة عظمى جاد بها المولى، فشأنه عظيم ونفعه عميم ومكانته عالية في الدين، فما استجلبت النعم بمثله ولا استدفعت النقم بمثله. ذلك لأنه يتضمن توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه، فهو رأس الأمر وأصل الدين. فما أشد حاجة العباد حاجة العباد إلى قرع أبواب السماء بمثل مفاتيح الدعاء. كل الناس بحاجة إلى الدعاء، الراعي والرعية إن كان راعيا والله الله رعيته، فما أحوجه إلى قرع الباب وطلب التوفيق والصواب كي يثبت الله سلطانه ويعينه على استعمال العدل في رعيته ويحببه إليهم ويحببهم إليه. وإن كان مجاهدا، إن كان مجاهدا في سبيل الله فما أعظم حاجته إلى قرع الباب، يطلب النصر ويستنزل السكينة والثبات في اللقاء ويسأل به خذلان الأعداء وإنزال الرعب في قلوبهم وهزيمتهم وتفرق كلمتهم. وإن كان داعيا، إن كان داعيا إلى الله فما أشد حاجته إلى دعاء ربه وسؤاله الإعانة والقبول والتوفيق والتسديد ليثبته على الحق ويصبر على عثار الطريق ومشاقه وتصغي إليه الأفئدة ويقبل كلامه. وإن كان مريضا فما أشد فاقته وأعظم حاجته للدعاء ليستشفي به من مرضه ويسأل به كشف كربته وأن يمن الله عليه بالشفاء. وبالجملة فالمسلمون بل ومن في الأرض جميعا كلهم وربي بأمس الحاجة للدعاء وإخلاصه لرب الأرض والسماء ليصلوا بذلك إلى خيري الدنيا والآخرة. فأين أنت، أين أنت أيها الطبيب قبل المريض والمعلم قبل المتعلم؟ أين أنت الغني قبل الفقير؟ كلكم وربي بحاجة إلى الدعاء. إي نعم، ارفعوا أكفكم إلى السماء، فكم من شخص قال بأننا لا نحتاج إلى الدعاء، والله لن تنصر الأمة إلا بتوفيق الله وبدعاء الصالحين منهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الطلاب ويا أيها الشباب، يا من تبحثون عن العمل والوظيفة، لماذا طرقتم الأبواب كلها ونسيتم باب الله؟ هل سألتم الله قبل سؤال الناس؟ قدمتم الشهادات وطلبتم الشفاعة والواسطات، لكن لماذا لم ترفعوا أكفكم إلى رب الأرض والسماوات؟ يقول أحد الشباب ممن يحمل الشهادة الثانوية، يقول: ما تركت دائرة علمت أن فيها مجالا للوظيفة إلا تقدمت لها وقدمت الواسطات والشفاعات لكن دون جدوى. يقول: فنصحتني والدتي مذكرة لي بأن النافع والرازق هو الله. يقول: فدعوت الله في تلك الليلة دعوة صادقة، فصليت صلاة الفجر، صليت صلاة الفجر في المسجد، فإذا بأحد الجيران يسألني عن الوظيفة ماذا فعلت بها، فأخبرته بما حصل، فقال لي: تأتيني هذا اليوم في مكتبي وهو أحد المسؤولين، فجئته حاملا ملفي وقام فورا بتوجيه الاعتماد لعملي، فعلمت علم يقين أن النافع والرازق هو الله، أن النافع والرازق هو الله. عباد الله، إذا كان الدعاء بتلك المنزلة العالية والمكانة الرفيعة فأجدر بالعبد أن يتفقه فيه وأن يلم بشيء من أحكامه ولو على سبيل الإجمال، حتى يدعو ربه على بصيرة وهدى بعيدا عن الخطأ والاعتداء، فذلك أرجى لقبول دعائه وإجابة مسألته. فللدعاء شروط، منها أن يكون الداعي عالما بأن الله قادر على إجابة دعائه، ألا يدعو إلا الله، أن يتوسل إلى الله بأحد أنواع التوسل المشروع كفعل الثلاثة أصحاب الغار، أن يتجنب الاستعجال، احذروا الاستعجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري ومسلم. الدعاء بالخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. حسن الظن بالله، حضور القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلبه لاهن، لا يستجيب دعاء من قلب الله إطابة المأكل، إطابة المأكل. قال يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. وكما في الحديث الذي رواه مسلم بأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أين أصحاب الربا؟ أين الذين يأكلون السحت وأموال الباطل؟ كم تدعون الله ليل نهار لكنه لا يستجاب لكم. إذن إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وتجنبوا الاعتداء بالدعاء. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إن الله لا يحب المعتدين. وهناك أوقات وأماكن وأحوال وأوضاع يستجاب فيها الدعاء، منها على سبيل الإيجاز لا على سبيل الحصر. ليلة القدر الدعاء في جوف الليل، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أين المذنبون؟ أين المذنبون والمقصرون والعاصون؟ كم نسمع بأنهم ملوا وسئموا من الضيقة بالصدر والطفش والهموم. هل لا قرعتم باب السماء في آخر الليل؟ فكذلك دبر الصلوات المكتوبة، كما جاء من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء يسمع؟ قال: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة. والصلاة بذاتها دعاء، الصلاة بذاتها دعاء، والدعاء هو العبادة. وكذلك بين الأذان والإقامة، وعند زحف الصفوف والتحامها في المعركة، وعند نزول الغيث وساعة من الليل والساعة التي في يوم الجمعة، وعند شرب ماء زمزم، وفي السجود، والدعاء يوم عرفة، والدعاء في الملتزم ما بين الباب والحجر الأسود، كما حدثنا بذلك شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبريل. أخبرنا بأن الذي يقف بين الباب وبين الحجر في الملتزم يدعو الله بقلب حاضر إلا استجاب الله له. وأورد الشيخ حفظه الله حديثا متصلا ذكره حفظه الله وأعانه: لا كما يفعل بعض الجهلة اليوم يقفون ويتعلقون بأستار الكعبة كلها، فالملتزم ما بين الباب والحجر الأسود، الدعاء عند ذلك مستجاب. وكذلك دعوة المسافر ودعوة الولد الصالح لوالديه، كما ثبت في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الولد الصالح يدعو له: دعاء الغازي في سبيل الله، والدعاء في شهر رمضان، في شهر رمضان عامة، لأنه شهر الرحمات، تفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب النيران. وعند صلاة التراويح والقيام نسمع المصلين يؤمنون: فاستغلوا ليالي رمضان فهو شهر الكنوز. والصائم كذلك دعوته مستجابة عند فطره، فأكثروا أيها الصوام، أكثروا من الدعاء عند فطركم، فإن دعوة الصائم مستجابة بإذن الله جل وعلا. وكذلك دعوة الوالد على ولده. أيها الآباء والأمهات، احذروا الدعاء على الأولاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ذكر لي أحد الدعاة أن رجل لديه ولد طيب صالح، وفي أيام الامتحانات المدرسية كان يذاكر ذلك الولد ويدرس، ومل الولد وطلب من والده مفتاح السيارة رغبة في الترفيه عن نفسه قليلا، ورفض والده، فطلب الولد من والدته أن تطلب من أبيه مفتاح السيارة. وبالفعل طلبت مفتاح السيارة من والده، فأخذ مفتاح السيارة وأعطته إياه، فقال الوالد للأم: خذي هذا المفتاح أعطيه الولد، أسأل الله ألا يرده. قالت الأم: فأعطيت الولد مفتاح السيارة فذهب، ثم انتظرناه نصف الساعة والساعة وطوال الليل، وأذن الفجر ولم يحضر ذلك الولد. قال: فلما انتهينا من صلاة الفجر وخرج الصباح انتظروا الولد ولم يحضر، فذهبوا يسألون ويبحثون عنه، فأخبروا بأنه قد أصيب بحادث ومات في ذلك الحادث، وهو في ثلاجة من ثلاجات الموتى في أحد المستشفيات. وافقت تلك الدعوة بابا مفتوحا، بابا مفتوحا، فاستجابها الله جل وعلا. اي نعم، احذر أخي، احذر أخي من الدعاء على الولد. واسمع إلى هذه القصة التي ثبتت في الصحيح، بل ثبتت في الصحيحين، وهي قصة جريج العابد، مشيرا إلى ذلك عن حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان جريج يتعبد في صومعته، فجاءت أمه فجعلت كفها فوق حاجبها، ثم رفعت رأسها إليه تدعوه، فقالت: يا جريج. ثم قالت: يا جريج، إني أمك، كلمني. فصادفته وهو يصلي، صادفته وهو يصلي، فقال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار الصلاة. فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت: يا جريج، إني أمك، كلمني. قال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار الصلاة. فقالت: اللهم إن هذا جريج هو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، أي وجوه الزانيات. قال: ولو دعت عليه أن يفتتن لفتن. قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره، فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما، فقيل: ما هذا؟ قالت: هو من جريج. فأتوه فسألوه وهو في صومعته، وجعلوا يضربونه. قال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به. قال: دعوني أصلي. فصلى، فلما انصرف أتي بالصبي، وأتى الصبي فطعنه في بطنه، وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. نعم، فلان الراعي. إذن الشاهد لنا ألا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أبنائكم، واعلموا أنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا مجيبا سبحانه وتعالى. إن الدعاء هو العبادة، تقربوا إلى الله بفعل ما افترض عليكم وبكثرة النوافل حتى تستجاب الدعوة، فإنها سبب وأدعى لقبول دعائكم وإجابة دعوتكم. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم قال: اسمع، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وكذلك: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واعلموا أن ذلك سبب وربي في استجابة الدعوة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجاب لكم. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. إذن فاقرعوا باب السماء، اقرعوا باب السماء بمفاتيح الدعاء. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب غيرك ربنا قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. الله أكبر، وانتهى نصبي وزالت شقوتي. الله أكبر، وارتمى قلبي بباب الرحمة. حلقت في أفق الخشوع وقد سرقت بدمعتي، ونفضت عن قلبي جبالا من ذنوب الغفلة، وتركت أوصالا يجول بها ارتعاد الخشية، وبدأت أبكي مثل طفل خائف في الظلمة. فوجدت في المحراب أنسي بعد طول الوحشة، وغدوت قلبا نابضا يهتز مثل الشعلة. فإذا أنا والله لا أحد يكدر صحبتي، وإذا العوالم قد رنت نحوي بعين الغيرة. إن الصلاة بها ثبات القلب عند المحنة، وهي العفاف إذا دعيت إلى سعير الشهوة. يا رب فاجعل في الصلاة حياة هذه الأمة، يجزى المصلي بالجنان وفي صلاتي جنتي. الله أكبر، وانتهى نصبي وزالت شقوتي. الله أكبر، وارتمى قلبي بباب الرحمة. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا نعوذ بك أن نسألك ما ليس لنا به علم، وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهنا أغلقت الأبواب إلا بابك. إلهنا وقف على أبواب الملوك حراسها، وبابك مفتوح للسائلين. إلهنا غارت النجوم ونامت العيون، وأنت حي قيوم. اللهم اجعل مكان اللوعة سلوة، وجزاء الحزن سرورا، وعند الخوف أمنا. اللهم أبرد لعج القلب بثلج اليقين، وأطفئ جمر الأرواح بماء الإيمان. يا ربي ألقي على العيون الساهرة نعاسا آمنة منك، وعلى النفوس المضطربة سكينة. اللهم ثبتها وأثبها فتحا قريبا. يا ربي اهدي حيار البصائر إلى نورك، وظلال المناهج إلى صراطك، والزائغين عن السبيل إلى هداك. اللهم أزل الوساوس بفجر صادق من النور، وأزهق باطل الضمائر بفيلق من الحق، ورد كيد الشيطان والشياطين يا رب العالمين بعدد من جنودك وعونك يا رب العالمين. اللهم أذهب عنا الحزن، وأزل عنا الهم، وأطرد من نفوسنا القلق. نعوذ بك من الخوف إلا منك، ومن الركون إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن السؤال إلا منك، ومن الاستعانة إلا بك. أنت ولينا ومولانا، وأنت نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت، تجيب دعوة الداعي إذا دعاك، وتقبل دعوة المظلوم والمضطر. عباد الله، أقول ما سمعتم وتسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج والتوزيع بالرياض، صندوق بريد رقم 103، الرمز البريدي 11342. هذا ويتلقى فضيلة الشيخ بدر ابن نادر المشاري استفساراتكم على صندوق بريد رقم 140156، الرياض 11725. تم هذا العمل باستوديو الرباط. الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن ملكه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبلف افتقاري إليك فقري أدفع مالي سوى قرعي لبابك حيلة ولئن طردت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير يمنع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع فاجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطف بنا يا من إليه المرجع فاجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطف بنا يا من إليه المرجع.